الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد فإن الكرام على موعد مع شرح كتاب سنن أبي داود عليه رحمة الله تعالى وما زلنا في كتاب الأدب وفي أبواب كتاب الأدب أين وقفنا أحد يذكر توقفنا أسبوعين كنا دخلنا في الأذكار لكن ما أدري في النوم على طهارة انتهينا من النوم على طهارة كان أحد ضابط معنى الوقوف وقف أعتقد أخذنا باب حديث معاذ ما من مسلم يبيت على ذكر طاهر فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه أخذنا هذا صحيح أنا قبله أنا متأكد على سطح بيت 104 يبقى اللي هو سطح البيت يبقى نبتدئ بهذا يبقى هذا الذي قلت يبقى هذا الذي سنبدأ به أنا أظننت أننا أخذنا طيب نوع باب في النوم على طهارة تقريب 105 حدثنا موسى إسماعيل إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا نعم عن أبي ظبية صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا ما من مسلم يبيت على ذكر طاهرا نعم فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه قال ثابت البناني قدم علينا أبو ظبية فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال ثابت قال فلان لقد جهدت أن أقولها حين أنبعث فما قدرت عليها هذا الحديث يرويه صحابي الجليل معاذ بن جبل وثابت البناني كما سيأتي معنا من أثبت الناس أيضا وثقات كما سيأتي معنا في الترجمة قال ما من مسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يبيت على ذكر الله تعالى يعني هو هنا الحديث فيه كيفية بأن المرء يبيت على ذكر يعني قبل أن ينام يكون قد أتى بالذكر ذكر النوم أذكار النوم طاهرا يعني يكون على وضوء على طهارة وطهارة هنا من الحدث الأصغر والأكبر يعني يبيت على ذكر سواء قراءة أو تكبير تهليل أو تسبيح شيء من الذكر يقول قد قاله قبل نومه قال طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر أي على طهارة كاملة وحتى لو بالتيمم يعني إن أحدث وتيمم استعاض عن التيمم فالمؤمن هذه طهارة قال فيتعار بالليل يعني يستيقظ هنا يقصد يتعار أي يستيقظ يكون نائما ثم يقوم يستيقظ من نومه وهنا يتعار يعني يكون قد استيقظ يعني مدركا حاله قال انه فيتعارض من الليل، يعني يكون مؤمن مستيقظا مثلا كتكلم كلمه او شيء، فلما استيقظ دعا، او ممكن يقول يتعارى اللي هو يتقلب في الفراش، كان نائما فتقلب. وهذه تحدث كثيرا، يكون انسان نائم فيجيله يعني يقظه كده ويتقلب في فراشه من الليل، وهو يقصد يوم الليل وسنوات الليل تقييدا على الغالب. فلما تقلب وقد ادرك بتقلبه يعني كانه افاق، فسال الله عز وجل خيرا من امر الدنيا او الاخره كما قال صلى الله عليه وسلم الا اعطاه اياه. وهذه سبحان الله يعني كانها من اوقات الاستجابه، مثلا تقول بان المرء لما تقلب فتذكر ان يدعو الله عز وجل، فدعا الله عز وجل في هذا الوقت بشيء من الدنيا والاخره خيرا من الدنيا والاخره الا اعطاه الله اياه. في روايه اخرى، من اوى الى فراشه طاهرا يذكر الله حتى يدركه النعاس، لم ينقلب ساعة من الليل يسأل الله، يسأل الله خيرا من الدنيا والآخرة إلى أعطاه الله إياه. هي على نفس المعنى. هذا الحديث أيضا رواية أخرى حسنة عند الترمذي عن حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل ما ذكرت له. فكأنه فيها كيفية أن يبيت على ذكر ويكون طاهرا، فلما يتقلب من الليل، وهذه حقيقة يعني نقول من يعني فرصة كما يقال من الفرص التي يستجاب المرء له، والمرء كثيرا ما يحدث له ذلك، تحتاج حقيقة كما قال الراوي جاهد نفسه أن يفعلها ما استطاع، كأنه يحتاج طبعا لترتيب. أولا يحتاج أن هو يكون على ذكر قبل النوم يذكر الله، ثم يكون على طهارة، ثم عندما يتقلب من الليل يتذكر إن هذا موطن فيدعو الله عز وجل فيه، فيعني يفوز بهذه الدعوة إن الله عز وجل يسأله خيرا إن كان أو يجيبه إن سأل الله خيرا من الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه الله إياه. وأيضا ابن حبان روى في صحيحه في قريب من هذا المعنى من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. وهذه طبعا تحض يعني أو فيها تحضير على أو حث فيها حث تحث على المرء أن يبيت طاهرا وينام طاهرا. هذه فضيلة عظيمة جدا أن المرء يحرص على قبل النوم أن يكون على طهارة. بل أقول من لم يستطع أن يتوضأ لبرودة لغير ذلك لو ضرب بيده على من يرى بالحائط من كان الحائط، يعني على حسب الخلاف في الأصول الفقهي في مسألة التيمم بالتراب فقط عند الشافعية أو بكل مصاعد عند المالكية، المهم لو ضرب بيده على جدار التراب نقول كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه، أقول سلم عليه رجل وكان يسلم على غير طهارة كان خرج من الخلاء، فقبل أن يتوضأ بالماء ضرب بيده على الجدار فكأنه تيمم ثم رد السلام عليه، أو هو تيمم ضرب بيده على الحائط فتيمم ثم رد السلام، وهنا لم يرد إلا على طهارة. في أولا مسألة يعني لطيفة بأنك النبي صلى الله عليه وسلم استعاض في رد السلام عن أن يتوضأ، أراد أن يبادر في الرد فضرب بكفيه على الحائط فتيمم فرد السلام ثم توضأ. فإذا أنت لك أنك إذا قمت من الليل أو كنت في الليل قبل أن تبيت وكنت أحدثت ويعني أردت أن ترفع الطهارة حتى بتيمم جاز لك ذلك. طبعا هذا ليس استباحة للصلاة، لكن أقول يعني هذه بدل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل مع الرجل أنه أراد أن يسلم عليه يرد السلام وحب أن لا يرد السلام إلا على طهارة، فاستعجل ذلك بضرب يدي على الحائط حتى يرفع الحدث بالتيمم ثم يرد عليه السلام. ممكن جاز لك ايضا من الليل احدث سواء حدثا اصغر او اكبر ويعني صعب عليه ان يغتسل او يتوضا كان له ان يضرب بالحائط ليتيمم لذلك ايضا يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في روايه اخرى ايضا. فأقول هنا هذا الحديث حقيقة فيه حث على مسألة أولا الذكر قبل النوم، ثم الطهارة، النوم على الطهارة، ثم يستغل المرء إن استيقظ من الليل أو تقلب في فراشه لأنه يدعو الله عز وجل في هذا الموطن، فالله عز وجل يستجيب له بإذنه تعالى. موسى بن إسماعيل التبوذكي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة وروايته في الصحيحين مقرونة. شهر بن حوشب صدوق لكنه كثير الإرسال والأوهام، وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة. أبي عن أبي ظبية هو أبو ظبية الكلاعي أو الكلاعي على حسب. الحافظ في التقريب قال مقبول، وقد ظهر من قد جاء في حديث لو تذكره المرة التي وعدت ولدها أن تعطيه فقالت تعالى أعطيك، فقال الإنسان أولا إذا لم تعطيه فحسبت عليك كاذب، كان في هذا الحديث أيضا هو أبو ظبية. يعني هو الحافظ قال مقبول لكن بعض العلماء أثنوا عليه، يعني لم يروي له في الأصول، لم يروي البخاري له في الأصول، بل روى له مقرونا مع غيره. لما ترجع للبخاري أو مسلم ترى ما يأتي بالحديث يأتي أصل الحديث يكون له سند، هذا بيبقى أعلى الصحة طبعا فيه. ثم أحيانا يأتي بروايات لنفس المتن سنيد أخرى هذه مقرونة للأصل، وكثيرا عند مسلم تجد له المتابعات هذه. فهذا هو يعني لم يروى له في الأصول لكن روى له مقرونا مع غيره. البخاري ومسلم يقدم الرواية الأولى هذا الأصل تكون عنده، ثم يأتي بالمتابعات أو الروايات المقرونة له بعد ذلك، وهو لم يصدر في الأصول ولكنه كان يروى له مقرونا مع غيره. وحق أبو ظبية قلنا أن بعض كان الحافظ قال المقبول ومقبول في إشكال أنه لا يقبل مقبول، يحتج بحديث، لذلك كثير من غيره من العلماء يعني وثقوه ولم يقتحوا فيه ولم يجعلوا فيه جرحا، لذلك تكلموا في مسألة قول الحافظ في التقريب أنه مقبول، بل أثني عليه عند العلماء أبو ظبية. وأخرج البخاري كنا في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. معاذ بن جبل رضي الله عنه صحابي أخرج الله أصحاب الكتب الستة وهو إمام العلماء ويتقدم العلماء يوم القيامة، وهو أعلم الناس بالحلال والحرام، وهو الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليدعو الناس إلى الإسلام ويعلمهم ويكون قاضيا لهم وليا عليهم. ثابت البناني ثقة أخرج الله أصحاب الكتب الستة. وتلميذ لأنس رضي الله عنه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن كريب عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته فغسل وجهه ويديه ثم نام. قال أبو داود يعني بانه هو يديه، وهذا يبدو من غسل غسل الوجه أو واليدين، هذا من باب النظافة أو للتنشيط، ينشط الطائم من النوم للذكر أو يذهب عنه النعاس أو غير ذلك. قال ثم نام. في رواية في مسلم قال بال ثم غسل وجهه وكفيه ثم نام، لكنه زاد عند مسلم قال ثم قام إلى القربة فأطلق شناقها ثم صب في الجفن أو القصعة، فكبه بيده عليها ثم توضأ وضوءا حسنا بين الوضوءين ثم قام فصلى. يعني في زيادة عند مسلم يبدو أن هو غسل الوجه واليديه أولا هذه فقط كانت للإفاقة، يعني كأنه للإفاقة من النوم، لأنه ثم ذهب على زيادة مسلم أنه توضأ من القربة وضوءا وسط، ليس وضوءا كاملا ولا وضوءا صلى بعد ذلك. يعني هو كأنه أولا أتى بالحد الأدنى من الطهارة من غسل الوجه واليدين، ثم أيضا ليفيه، ثم ذهب فتوضأ وضوءا وسطا بعد أن قضى حاجته أولا وقضى فصلى على زيارة مسلم. عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، معروف المصنف هو أبو بكر، مصنف أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة. وكيع بن جراح اللقب بالتنين الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أخرج أصحاب الكتب الستة. ودائما كده لما يأتي وكيع يروي عن سفيان، وسفيان غير منسوب، يعني لم ينسى، ويكون هو سفيان الثوري، إن طبعا هي سفيان الثوري سفيان بن عيينة وأساطين الحديث، لكن لما يأتي وكيع يروي عن سفيان ولم ينسبه فيكون المقصود به سفيان الثوري. عن سنة ابن تغيب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قريب مولى بن عباس، طبعا صاحب حديث اختلاف المطالع اللي نسميه ذلك في رؤية الهلال لما أرسلته إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين مدي أم سلمة أم عائشة رضي الله عن الجميع إلى الشام في أمر، فحديثه فرجع فابن عباس لما رجع المدينة سأله متى صمتم أو متى رأيتم الهلال، قالوا صمنا السبت مع معاوية رأينا الهلال صمنا السبت، قال أما نحن فقد صمنا الجمعة، فقال ألا تفطر مع معاوية؟ قال نفطر حينما نرى الهلال، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. حديث قريب المشهور الذي يستدل به أصحاب القول بصحة اختلاف المطالع. ومولى ابن عباس وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس وعبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، حضر هذه الأمة ترجمان القرآن وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة العلماء، وأحد السبعة المعروفين أيضا بكثرة الحديث عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسجد حدثنا أحمد حماد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن بعض آل أم سلمة قال كان فراش النبي صلى الله عليه وسلم نحوا مما يوضع الإنسان في قبره، وكان المسجد عند رأسه. وهنا يصف فراش النبي صلى الله عليه وسلم قال نحو مما يوضع الإنسان في قبره، يعني كأنه تقديرا أن فراش النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرش فراش المكان الذي ينام عليه وسلم الفراش له على نحو ما يوضع الميت في قبره إلى القبلة، كأن فيه دلالة تشير على أن السنة أن يوضع الفراش للقبلة، يعني يكون والنائم عليه يكون للقبلة كما يكون في لحد القبر، يعني كأنك لما تلحد في القبر بتضع على شق الأيمن متستقبلا القبل متجها إلى القبل على على على على, على, على, على, على الشق الأيمن مستقبل القبل، فكان فيه على سنية أن يكون الفراش ويكون النائم مستقبلا القبلة كالذي يكون كالميت في لحده ويكون متوجها للقبلة بكل بدنه. ويحتمل انه يقصد ان عرض فراش النبي صلى الله عليه وسلم وطوله كان على قدر الموضع الذي يوضع الانسان فيه ليدفن فيه، يعني أيضا وهذا يحتمل لأن هو يكون دلالة على حجمه. يعني وهو يعني هو كما قلت يعني يضع بالأيدي كله شق الأيمن هكذا يكون متجها إلى القبلة كما يوضع اللحد في قبله الميت في قبله. الوجه ومعه البدن يكون تابع له، ما نام على الشق الأيمن متجها إلى القبلة فكأنه هكذا. لأن الاحتمالية الأخرى لو لم يكن قال باللحد كان سيكون بطوله متجها إلى القبلة، لكنه لما قال كالميت في قبره يبقى لابد أن نقول كوضع الميت، وإلا يكون الثاني أن يكون مستقيما ورأسه وبدنه مستقبلا القبلة أو على كل البدن هذا، لكنه لما قال نحو ما يوضع في قبره يبقى بين الهيئة لنا في مسألة اللحد. وكما قلت أيضا قد فيه دلالة على أن الموضع أو قدر فراش النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. الآن الناس تأتي بالسرائر أو بالسرير عرض ملعب مترين وكذا ويقول يكون في راحته، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة، فراشه كان على قدر ما يوضع الإنسان في قبره، على قدر الإنسان نحو ما يوضع الإنسان في قبره كأنه طولا وعرضا، يعني على قدر ما ينام عليه كأنه واحد طوله على حسب الطول والعرض في القبر. وهذا لا حرج، لا بأس، يعني لا اختلاف لما جاء في حديث عائشة لما كانت تصل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد غمزني في رجليه رجليها فضمت رجليها وهي تكون نائمة معترضة النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني ما كان له مكان يوضع فيه رأسه عند السجود إلا أن تحتاج أن تضم قدميها عائشة رضي الله عنها وهي نائمة مستعرضة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. هذا أفضل الأمة، وهذا كان حاله في بيته وفي غرفته، يبين لنا مثالا للزهد والورع وأن الدنيا زائلة وأن الدنيا المرء تاركه حتما. قال وكان المسجد، ويقصد هنا وكان المسجد، قال إيش وكان المسجد عند رأسه، ويقصد هنا مكان السجود، مكان السجود يعني موضع صلاته وسجوده من بيته عند رأسه. إذا نام يعني إذا نام فيكون الموضع الذي يسجد فيه عند رأسه. يقول كان يدل على أنه لو كان الموضع يسجد فيه عند رأسه، إذا رأسه مكان السجود، إذا رأسه هي ستكون كما قلنا رأسه مستقبل القبلة وهو مستعرضا هكذا يكون. ولا يكون من جهة رجليه تعظيما للصلاة، يبقى تكون نعم في أيضا الحديث أن للمرء أن يتخذ مكانا مهيئا للصلاة في بيته، يعني يتخذ بعض الناس إن استطاع أن يجعل مكانا للصلاة يهيئه للصلاة وينظفه ويطيبه ويكون هذا مكان مصلى له. إشارة إلى ذلك في الحديث، لكن طبعا هذا لا يكون اعتكافا له، الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، لكن أن يتخذ مكانا يصلي فيه نعم. كما أيضا حدث مع ابن مكتوم لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فقال قال أين تريد أن أصلي لك، فأشار إلى المكان الذي، فكأن المرء أيضا يستحب له أن يكون له مكان يصلي فيه، يعني أو يجعله مجهزا مطيبا يحافظ ينظفه دائما يعتاده فيه. أعتقد أيضا إحساس يعني ممكن للمرء بالخشوع لما يعتاد عن المكان الذي يصلي فيه وأن هذا كأنه مصلاه، فيه أيضا يعني سكينة وخشوع له بالصلاة وقربه مع ربه. والله أعلم. مسدد المصارحة البصري ثقة جاء معنا من قبل. واخرج البخاري وابو داود والترمذي والنسائي حماد حماد بن زيد خالد الحذاء حماد زيد ثقه طبعا اخرج اصحاب الكتب السته خالد الحذاء وخالد بن مهران الحذاء ثقه اخرج اصحاب الكتب السته ابي قلابه عبد الله بن زيد الجرمي هو ثقه وان كان يدلس ويرسل احيانا لكن حديثه اخرج اصحاب الكتب السته. هنا الاشكال عن بعض آل ام سلمة رضي الله عنها. قال بعض آل ام سلمة، لا نعرف هل بعض آل ام سلمة صحابي ام لا، وهذا ابهام، ابهام اللي بعض آل ام سلمة ابهام. لذلك شيخ الألباني ضعف هذا الحديث على ان ابي قلابه مدلس اصاله كما قلنا يدلس وعن وايضا هنا في ابهام لبعض اهل ام سلمة فالحديث فيه ضعف بعض اهل العلم، واحنا ما ندري صحابي ام لا، ابهام مش اهام، ابهام لانه قال بعض آل ام سلمة، بعض آل ام سلمة ليست ام سلمة، ولا نعلم آل ام سلمة من الصحابة ام من غيرهم، فهذا ابهام. وايضا لان ابي قلابة مدلس او يدلس ويرسل وهنا عنعن، فلذلك الشيخ الألباني ضعف الحديث وليس له شواهد الله عنه للحديث هذا، لذلك ضعف لهذا. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابان حدثنا عاصم عن معبد بن خالد عن سواء عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرار، تبعث عبادك ثلاث مرار. هذا أدب أيضا من أداب المرء عند نومه، يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يقول المرء عند النوم. راجع في أن يكون تعليقات نعم ما قلنا لا مسألة هو لا يلزق طبعا، هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في رد السلام وفعلها في رواية أخرى أيضا في ضربي على الحائط فيما أذكر أنها رواية عن عائشة أنه أيضا إذا أجنب من الليل فكان أحيانا يضرب على الحائط يتامل ثم ينام ولا يغتسل. فقلنا أن هذه طبعا ظهرت من رسالة في أمرين، قلنا لا هو لا يصلي بذلك، هو شيء هو مؤقت حتى إن لم يكن سيستطيع الغسل أو الوضوء فأقلها يفعل ذلك ليرفع ما استطاع من الحدث فقط، لكن هو لا يستبيح به صلاة يعني. نعم. سلام الله عليك. قال اللهم قني عذاب النار عذابك وإياكم يوم تبعث الله المستعان يوم تبعث عبادك ثلاث مرار. ومن هذه راوية الحديث؟ حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. تروي لنا بعض ما كان يفعله وسلم في عند نومه، قلنا هذه من مناقب أمهات المؤمنين في نقلهم لسنن النبي صلى الله عليه وسلم لنا في أمور التي تخصه أو في تكون في بيته، أن لنا نعلم ذلك إلا بنقل أمهات المؤمنين لنا جزاهم الله خيرا عن نقلهم لكل صغيرة وكبيرة كانت تحدث في بيوتهن، ولم يمنعن الحياء من ذلك أن ينقلن هذا العلم لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرقد، يعني إذا أراد أن ينام يرقد وضع يده اليمنى تحت خده. هنا كيفية أو صورة جديدة بالتوسد، هذا يسمى التوسد، أن يعني يضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثة مرات. وهنا كأن الوضع هذا فيه بعض يقول انا ما اعلم ان هذه كيفيه لكيفيه وضع الميت في القبر، لكني ما اعلم ان الميت في القبر يوضع يده اليمنى تحت خده. فقالوا بعض ان هذه تذكره للعبد بحاله في القبر وحيدا، لكن انا اقول ان وضع اليد اليمنى تحت الخد هذه ليست وارده والله اعلم في عند قبر الميت. لكن يقول اللهم اقني عذابك، يعني هي فيها بيان الضعف لانه سيتذكر أن خده سيوضع على التراب، يعني ممكن هكذا تذكر المرء بحاله في القبر، لكن ليست اليد اليمنى توضع، لكن هو لما يوضع يده على خده كأنه يتذكر بأن خده سيوضع على التراب في القبر، فيعني يخضع ويتذلل لله عز وجل يتذكر حاله ومآله، خاصة أن القبر نومه والنوم وفاة، والله يتوفى الأنفس حين موتها، فلا أحد يعني ما ترجع النفس له وما ترجع والروح ترجع أم لا، فهو كأنه مقبل على موت أيضا وفاة. ويسأل الله عز وجل قني عذابك لما تبعث عبادك، قني عذابك هنا الوقاية من العذاب، اللهم قني عذابك أي أجرني من عذابك في نار جهنم. نسأل الله عز وجل يقينا جميعا من عذاب جهنم، اللهم أمين يا رب. فاللهم قني عذابك أجرني من عذابك في نار جهنم يوم تبعث عبادك. وطبعا هذه فيه بيان يوم البعث ويوم النشور، وأن بعث العباد سيكون من القبر أو من القبور إلى أرض المحشر. وأيضا في رواية في النسائي يوم تجمع عبادك، يعني وهذه عند النسائي عن البراء بن عازب أيضا. وفيها تكرار الدعاء ثلاثة لأنه سنة، يعني كأنه فيه من السنن الدعاء أن يكرر المرء ثلاثة. وهذه حقيقة يعني جيدة أن المرء عندما يدعو أن يثلث في الدعاء، وجاءت في السنة في أكثر من موطن بالتثليث، إلا أن جاءت مواطن أخرى طبعا الذي بعض الأذكار تقصد بالسبع والعشر إلى غيره، لكن مسألة التثليث كأنها من السنن في الدعاء أن المرء يكرره ثلاثا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه لفتة عند بعض أهل العلم قالوا بأن فيه دلالة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء ليست متعينة في كل دعاء، وأيضا لفظ آمين عند الدعاء لا تتعين في كل دعاء، يعني هم استنبطوا من هذا لكنها فيها نظر، لأن طبعا معلوم في المرء إذا كما النبي صلى الله عليه وسلم سمع أحد يرفع يديه ويدعو فدعا مباشرة فقال أعجل هذا لم يشنع الله عز وجل يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض العلم قالوا بأن الصلاة في الدعاء على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، يعني قالوا بعضهم قالوا ارتقى أنه لا تصح الدعاء لا صح إلا بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المقدمة. وفي خلاف من أهل العلم، لكن الحق نقول بأن من أداب الدعاء أن المرء يحمد الله ويثني على الله عز وجل ثم يصلي على سلم ثم يدعو، لكن هذا ممكن يكون هذا في دعاء المسألة، لكن هذا الذكر الذي معنا هنا هو ذكر في موطن، فيبعد أن يستدل بهذا الذكر على أنه على مسألة أنه لا يستحب أو ليس لا أقول لا يستحب أو يستحب ليس بمتعين أن يصلى على سلم، يعني هذا بعيد عن النزاع الذين قالوا بأن هذا الحديث وغيره يعني ليس فيه ذكر للصلاة على سلم فلا يتعين الصلاة، نقول المسألة غير تلك، دعاء المسألة هنا غير دعاء الذكر الذي هنا، لأن هذا الذكر في موطن معين أو في وقت معين أو في زمان معين، فهذا توقيفي على هذا النص ولا يدخل في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبله أو بعده، والله أعلم فيها. الحديث بعض العلم صححه مش في الألباني لكن بدون ذكر ثلاث مرار، يعني لفظ ثلاث مرار لم يصححها شكل الألباني رحمة الله عليه، وبعض العلم ذكروها على مرة واحدة قالوا ينام على شق، وبعضهم قال ينام على شقه الأيمن، ينام على شقه الأيمن ولم يذكر وضع اليد تحت الخد، لكن هنا جاء في الحديث أنه ينام على شقه الأيمن ويضع يده تحت الخد على خده، وبعضهم قال تسمى التوسد، يعني توسد اليد، يعني هنا جاء إذا أراد أن يركض وضع يده اليمنى، وطبعا يضع يده اليمنى يعني باللزوم سيكون على شقه الأيمن لأنه لن يضع يده اليمنى إذا كان على شقه الأيمن، يعني لكن في رواية أخرى بدون وضع يده اليمنى تحت خده، موسى بن إسماعيل مر ذكره أبان، أبان بن يزيد العطار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى ابن ماجه ومخرجه، عاصم بن بهدلة مر ذكره من قبل. وعاصم بن بهدلة فيه كلام أن الحافظ بن حجر قال في ترجمته له أن بعض العلم تكلموا في عاصم بن بهدلة، تكلموا في جارحه، تكلموا فيه، لكن هو قال بأن الكلام إذا لم يثبت فلا يعول عليه. لبعض العلماء تكلموا فيه، حافظ بن حجر رد عنه وقال هذا الكلام جاء من من بإسناد من هو ضعيف، يعني ليس من قوة العلماء فلا يعول عليه. فإذا هو يرى بأنه أبان بن يزيد العطار ثقة، لا عاصم بن بهدلة ثقة. عن معبد بن خالد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سواء وسواء هو مقبول أخرج أصحاب الكتب الستة. حفصة بنت عمر رضي الله عنه، بنت عمر رضي الله عنه، رضي الله عنهما أم المؤمنين، وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. حدثنا مسدد، حدثنا المعتمر، قال سمعت منصورا يحدث عن سعد بن عبيدة قال حدثني البراء بن عازب قال رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شطرك الأيمن وقل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت قال فإن مت مت على الفطرة واجعلهن آخر ما تقول قال البراء رضي الله عنه فقلت أستذكرهن فقلت وبرسولك الذي أرسلك قال لا وبنبيك الذي أرسلك. هذا الحديث عظيم في الذكر، فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعلم البراء بن عازب، وكثيرا ما جاءت السنة بتعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة يخصهم بتعليم، كما قال يا معاذ يا غلام أعلمك الكلمات احفظ الله يحفظك، حديث ابن عباس. وايضا علم معاذ وعلم انس وعلم البراء وسيد وعلي رضي الله عنه الى غير ذلك من الصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم يخصهم احيانا بالتعليم، وكان هذا نقلا منهم للامه جميعا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا اذا اتى المرء مرجعه ان يتوضا وضوءه للصلاه ثم يضجع على شقه الأيمن يبدأ ثم يقول هذا الدعاء. طبعا هنا نقول الوضوء للصلاة كما بينا من قبل مستحب جدا أن ينام المرء على الطهارة، ومرجعك يعني في راسك. وكان البخاري يقول كان إذا أوى النبي صلى الله عليه وسلم في روايته إذا أوى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى كان رسول الله إذا أوى إلى فراشه، هذا معنى المرجع. قال توضأ وضوءك للصلاة كما هو معلوم ثم اضطجع على شقك الأيمن بكسر شقك الأيمن. هنا أيضا كحاله في القبر كما قدر وقل حتى نعيد ثم علمه أن يقول هذا الذكر. في هذا الحديث فيه أولا عدة سنة. السنة الأولى الوضوء كان متوضئا كفاية، إذا المسألة أن ينام على الطهارة، يعني كان هو متوضئ هل يلزمه أن يتوضأ قبل أن ينام؟ هل يستحب؟ هو الاستحباب أن ينام على الطهارة ليس فعل الوضوء، ذلك من كان متوضئ فيكفيه، لأن المقصود هو النوم على الطهارة. بخلاف طبعا لو قلنا بأن من الاستحباب أن المرء يتوضأ لكل صلاة حتى لو كان متوضئا أن يتوضأ، هل المستحب حتى لو متوضئا يتوضأ؟ لأن هذه بيان من قامة الوضوء في الأحاديث السابقة التي جاءت في فضل الوضوء، وأن الأهل وأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة مع غر المحجلين من أثر من آثار الوضوء. هو المقصود ان ينام على طهاره، فان لم يكن على طهاره يتوضا، ان كان على طهاره يكفيه. اراد ان يتوضا هذا خير في اراده الوضوء لمرقبه اخرى او فضل اخر للوضوء نفسه. هذه السنه الاولى. ونقول وطبعا هذه قالوا لان فيها حكمه، خاف ان يتوفى في ليلته بالموت فيكون توفي على طهاره، كما قال عز وجل الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. فالنوم يحصل فيه موت، فكان المستحب ان يستعد المرء الى الطهاره، كانه لو ما يعني لو مات ايضا سيغسل فتكون على الطهاره. وقالوا ايضا لان الطهاره هتكون ابعد عن تلاعب الشيطان به في منامه، ولو كانت هناك رؤيا لعلها تكون فيها صدقه اكثر في بسبب طهارته. اقول لعل، لكنه المعلوم بان من نام على طهارته ما استطاع الشيطان ان يتلاعب به في منامه. مشكلة الصوت، أنا خرجت ما أدري خروجي، بس أخبروني هل الصوت في مشكلة؟ الصوت في أم جيد؟ طلباتي بس أن المرء يتوضا قبل النوم. الثانية أن ينام على شقه الأيمن، وهذه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم. يبقى مشكلة، طب انتظروني دقيقة دقيقة إن شاء الله. طيب قلنا الثانية وأنه أن المرء أن ينام على شقه الأيمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم كما قلنا في كل شيء، كما جاء في عائشة في شأنه كله. فكان السنة هنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام على شقه الأيمن. طبعا هنا نقول أن يبدأ اليوم على شق الأيمن، يعني ما نستطيع أن نقول طبعا هو السنة النوم على شق الأيمن. الأطباء يحبون النوم على شق الأيسر، يقولون وهذا طبيا حقيقة صحيحة، لأنه بالذات اللي عنده ارتجاع مريء كما يقال أو شيء في المعدة، النوم على شق الأيمن قد يؤدي إلى زيادة هذا الأمر. النوم على شق الأيسر يبدو أنه لما بنام على شق الأيسر بيكون أنفع له في مسألة المريء والمعدة أو غير ذلك. لكن طبعا ممكن نقول بانه يبدا نومه لو كان عنده اشكال يعني في هذه المساله والايسر والنام ويرتاح اكثر لو نام على الشق الايسر، فهو انه ليس السنه جاءت ليست الزاما ان يكون نومه كله على الايمن لان المرء يتقلب، لكنه يبدا النوم بشق الايمن ويكون على الطهاره ثم يقول الدعاء، وبعد ذلك ان اراد ان يتحول بذلك. وطبعا هو كأنه الحكمة في البداية باليمنى تذكر المرء لحاله في القبر، فعلى أنه قالوا بأن المرء لو تذكر هذا القلب يعني لا يغيب في النوم، يعني إيش لا يكون نوم ثقيل كما يقال، فهو متذكر لحاله فيكون نومه ليس من النوم الذي يغط في النوم غطا فلا يستطيع أن يقوم بعد ذلك. بعض الحكم قالوا بالاضطجاع على اليمين إذا تعلق، هذا طبعا لمن يتدبر، أما في ناس طبعا بتنام لا تسقط شيئا في هذه المسألة وهم مع أنفسهم، لكن نقول من تدبر هذا فممكن يتعلق القلب بهذا الموطن ويتذكر القبر فيكون النوم على قدره. هذه بقى تحتاج هو حتى في كتب الفقه عندنا يقولون نعم يذكرون الأطباء يقولون الأيسر لهم أن تؤيد السنة على الجانب الأيمن أثقل كالكبد والمعدة، إنما على اليسار تكون ثقيلة على القلب. ممكن طبعا نقول إن هي، لذلك أنا قلت على اليمين بتؤثر على المريء والمعدة غير ذلك، ممكن تكون على اليسار كما تقولين ثقيلة على القلب والله أعلم، ولكن المسألة كلها حتى يعني ما يظن أحد إن نقول إن السنة أن يبدأ النوم، يعني إن السنة أن يبدأ النوم هكذا، وإن أراد أن يتقلب فلا حرج، لأن المرء في نومه يتقلب على اليمين وعلى الشمال أو اليسار. ثم قال الدعاء: اللهم أسلمت وجهي، وفي رواية في الصحيحين: أسلمت نفسي إليك. أسلمت وجهي وفي هنا إليك، وهو في رواية في الصحيحين: أسلمت نفسي إليك. وأسلمت أي سلمتها إليك، وكأنه فيها استسلام. لما أصل مسألة المريء، لأن أنا من أصحابهم ولله الحمد، فأنا هذه مستيقن منه، فهذا ملعبي كما يقال يعني في مسألة المريء، وهي نعم مجربة يعني حقيقة، لكن لذلك أنا أقولها وأنا يعني ضبطها كما يقال الحمد لله. فنقول نعم الحمد لله أمين جميعا. قال: أسلمت جزيتم خيرا. بارك الله فيكم. ما قصدت ذلك، لكن هي جاءت في السياق يعني عشان أبين أنها استطابت. أنا ما أتكلم في المسألة الطبية، لأني أحترم جدا أطباء، وحتى أجيلهم الشافعي يقول يعني لم أكن، أو هو في معنى كلامه قال: إن أفضل المهن على الإطلاق بعد العلم الشرعي، أو بعد أن يشتغل المرء بالعلم الشرعي، أن يشتغل بالطب. والحق الطب يعني فيه رحمة، وفيه يعني أن يجعل الله عز وجل المرء سببا في شفاء الناس، هذا من أعظم ما يكون. وأنا حقا أحب جدا هذه، يعني أنا كنت أتمنى زمانا أن أكون طبيب أصالة، لكن أقول أن هذه من أعظم لو امتوى المرء الطبيب نوايا معينة، وكان سيكون يعني له من الأجور عند الله عز وجل عظيمة جدا، لأنه يجعل الله سبب في رفع الأذى وشفاء الناس. فهي كما قال الشافعي من أعظم المهن بعد الاشتغال بالعلم الشرعي هو الاشتغال بالطب. فنقول الدعاء: أسلمت وجهي إليك. وهنا قال أسلمت أي استسلمت، كما قال الله عز وجل، قال له رب أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. الاستسلام، الانقياد، الإذعان، الخضوع التام. فهنا أسلمت وجهي إليك أي سلمتها إليك، وجعلتها منقادة لك، طائعة لحكمك، وحكمك القدري وحكمك الشرعي. فلأن المرء لا قدرة له على أن يدبر أمور نفسه إلا أن يدبر الله عز وجل أموره، ولا قدرة له على أن يجلب لنفسه النفع ويدفع عن نفسه الضر، لكن كله يكون بقدر من الله عز وجل. إذا أسلمت وجهي إليك أي هو قد سلم واستسلم إلى الله عز وجل، وفوضت أمري إليك. فوضت أمري إليك التوكل على الله عز وجل، لأن المرء توكل في أمره كله، وأنه قال: وفوضت أمري إليك أي وكلت أمري كله إلى الله عز وجل، أنك الله عز وجل تولى إصلاح ذلك. وألجأت ظهري أي أسندته، ألجأت ظهري أي أسندته إليك. وكأن أيضا فيه الاستناد أو السند يكون من المرء، أو يكون المرء يسند أو يلجأ إلى الله عز وجل بكل الأمور، فكأنه يلجأ إلى الله عز وجل في تقويته وفي إعانته، كما يعتمد الإنسان بظهره، إنسان بظهره والذي يسنده، لذلك إذا أصيب بشيء في الظهر ما يستطيع أن يعني يقف على قدميه، فالظهر هو الذي يكون سندا للمرء. وكلما استند المرء بظهره إلى شيء تقوى به. فهنا يقول: ألجأت ظهري إليك، كأن فيه بيان على أن المرء يستند إلى قوي وهو الله عز وجل، وأنه قال: أسندت إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة، رهبة ورغبة. وفي رواية في الصحيحين: رغبة ورهبة، قدمت الرغبة على الرهبة. والحق أنه ممكن تكون الرغبة على الرهبة أولى، وإن كانت يعني تصح طبعا إن المرأة تكون رهبة ورغبة، على أن الرغبة فيها الطمع أولا. المرأة الإنسان الأصل يطمع في الله، يطمع في ما عند الله عز وجل، يطمع في ثواب الله، وثم ويخاف من الله عز وجل ويخاف من عقابه سبحانه وتعالى. المهم رغبة ورهبة أو رهبة ورغبة، ففيه رغبة ورهبة إليك أي أيضا إلى غيرك، وهذه مسألة مهمة. إليك يعني كأن الرغبة والرغبة سواء كان الطمع فلا يكون إلا من الله عز وجل، فالمرء لا يطمع لأحد من أهل الدنيا أبدا، لا يطمع، لا يريد، لا يكون قلبه يتعلق بأحد من أهل الدنيا، ولو كان من كان، ولو كان من أصدق الصالحين ومن أعلم العلماء ومن أهل الفضل، لكن القلب لا يتعلق إلا بالله عز وجل. الرغبة والرهبة لا تكون إلا لله عز وجل، كذلك الخوف، والخوف لا يكون إلا من الله عز وجل. نعم هناك خوف جبلي كما هو معلوم، لكن الخوف الذي لابد أن المرء يخاف حقا منه هو الله عز وجل. لا يخاف من الناس ولا من كلام الناس، لا يخاف من أكبر منه، أو يخاف ممن يعني على حسب السن، إذا كان صغيرا يخاف من الكبير، أو لو كان كبيرا يخاف من يعني ممن له قدر عنده أو غير ذلك، من شيخ أو من أب، أو يخاف من كلام الناس. كل هذا يطرح المرء، يطرح المرء خلف ظهره، والأصل الأصيل أنه لا يخاف إلا من الله عز وجل. وهذا حق أنه الله جل أراد أن يعني أن يحفظه من الناس جميعا فسيحفظهم، والقصص في السلف كثيرة من ذلك. فالمرء لابد أن يكون طمعه من الله عز وجل، لا يطمع فيما عند المخلوق، بل يكون الطمع كله فيما عند الله، والله هو الكريم، فأنت تطمع كما أردت من الله. والله عز وجل هو سبحانه والكريم المنان، يعطيك ولا تنفذ خزائنه سبحانه وتعالى، فكيف تطمع من عندي من دونه، من دون الكريم، وهو ليس عنده شيء، الله هو الذي يعطيه. فالمخلوق ما يعطيك شيء من نفسه، بل لا يعطيك إلا من شيء قد قدره الله عز وجل وقد كتبه الله عز وجل. فارجع إلى الأصل هو الله عز وجل سبحانه وتعالى، إن صح التعبير نقوله أو صح اللفظ، نقول من رغبة والرهبة لابد أن تكون إلى الله عز وجل. ثم قال لا ملجأ، أي لا اعتصام، الجاء الالتجاء والاعتصام، لا اعتصام، لا ملجأ ولا منجأ، لا ملجأ يعني لا اعتصام، ولا منجأ أي مخلص من، وجاءت بفتح النين أم جاءت نرجع بالضبط، نعم لا ملجأ، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. يعني هنا أي أن الاعتصام يكون بالله عز وجل، والاعتصام من الله بالله، ولا الاعتصام بالحصن ولا بالمخلوق ولا الاعتصام بأي أحد، لا، الاعتصام لا يكون إلا من الله عز وجل أو إلا بالله عز وجل. ولا منجا لا مخلص من الهلاك والشرور إلا بالرجوع إلى الله. هذا لو فقهت الأمة هذا المعاني حقيقة لرجعت إلى ربها ليرفع عنها هذا الهم والحزن والذل والخضوع والذل التي نحن فيها، بسبب أننا لا نلجأ ولا إلى الله عز وجل، لا منجا لنا ولا اعتصام حقا إلا بالله. ولكن الأمة لم تعتصم بالله، لم تعتصم بالكتاب والسنة، لم تعلم بأن نجاتها من الهلاك والشرور هي من عند الله عز وجل، فيرجع إلى ربه ويخلصه في الرجوع، فيكون الله عز وجل هو العاصم لهم من الشرور، وهو المنجي لهم من الهلاك ومن الشرور. قال آمنت إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت. ومن هو الكتاب؟ هنا القرآن الذي أنزلت، وهنا هذا الإيمان بالكتب، آمنت بكتابك أحد أركان الإيمان الستة، أن المرء يؤمن بكتبه ورسله، الكتب جميعا ومنها القرآن الذي أنزل الله عز وجل، كما أنزل التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم أيضا. فهذا آمنت بكتابك الذي أنزلت وهو القرآن، وأيضا الإيمان بما أنزل من قبل، ليس بالقرآن فقط، لأن الإيمان لا أصدق بكتبه. قال كذبت قوم نوح المرسلين، وقوم نوح ما كذبوا إلا نوح، ما كان في قبل نوح رسول قبلهم، لكن الله عز وجل لما كذبوا بنوح كانوا كذبوا بالرسل جميعا. ذلك الإيمان لابد أن يكون بالكتب كلها التي جاءت ونص عليها في القرآن التي وصلنا لها العلم، كما الإيمان بالرسل جميعا لابد، والإيمان بالملائكة إجمالا، كل هذا من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بها. قال وكذا آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، هذا قال نبيك الذي أرسلت، وهنا في بديع في الجملة. نبيك الذي أرسلت. إنه طبعا لما جاء يذاكرها نبيك الذي أرسلت قال، فلما قال البراء فأردت أستذكرهن، يعني يراجعها من يسلم، يراجعها يعني يذكرها حتى يتأكد من الحفظ. فقلت وبرسولك الذي أرسلت، فقال لا وبنبيك الذي أرسلت. وهنا أولا قال النبي ثم قال أرسلت، وهنا ليجمع لنا في الجملة بين إيش النبوة والرسالة. يعني أنت ما تحتاج تقول ورسولك، سنبين هذه دلالة على مسألة يعني فقهية في تصحيح المسألة له، وأنا أعتقد تعلمونها كلها، ممكن تكتبوها لو أردتم الإجابة. ونبيك الذي أرسلت، قال هنا جمع بين النبوة والرسالة في الصياغة، قال نبي وقال أرسلت. فلو قال رسولك الذي أرسلت في تكرار، وأهل البلاغة ما يقبلون ذلك، ورسولك الذي أرسلت ورسول وأرسلت ما، لكن هنا لما قال وفيها تكرار، هنا لما قال ونبيك الذي أرسلت، هذا التنويع في جمع بين النبوة وبين الرسالة، وهذا أفضل من ورسولك الذي أرسلت. قال فإن مت على الفطرة، أي والفطرة هنا دين الإسلام، قال يولد، قال ما قال عليه وسلم يولد المرء على الفطرة فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصرانه، فدل أن الفطرة هنا الإسلام، فطرة التي فطر الناس عليها أي دين الإسلام. وهنا قال إيش؟ كل مولود يولد على الفطرة. قال فإن مت على الفطرة، ما هي الفطرة على دين الإسلام؟ ليش؟ لأنه ذكر هنا توحيد كله الذي قاله، كله توحيد الله عز وجل، من اعتصامه في الملجأ أو في المنجأ إلى غير ذلك من وهو كأنه مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان آخر كلام الله الله دخل الجنة، لأنه هو قال أجعلهن آخر ما تقول، يعني كأن هذا توحيد، أنت تموت على التوحيد لذلك. فإن مت كده مت على الفطرة على دين الإسلام. كل الدعاء فيه ما فيه من يعني من توحيد لله عز وجل وإفراد الله عز وجل بالإسلام، لك أسلمت وجهي وفوضت أمري وألجأت ظهري ورغبة الله ولا ملجأ منك إلا إليك وأمنت، فأتيت بالتوحيد كله، بيانت إفراد الله عز وجل بالعبادات القلبية في الاستسلام والإلجاء والرغبة والرهبة والملجأ والاعتصام، وأيضا قرر الإيمان، أتى بالإيمان بالكتب وبالنبي، فقال هذه فإن مت على الفطر، قال واجعلهن آخر ما تقول، كأنها مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم قال البراء قلت استذكرهن، أي يوضحه يعني يعيدها. وهذه فائدة عظيمة، ليش؟ أنك لما تسمع من أحد ممن يعلمك فأردت أن تراجع اللفظ عليه تستيقن ويصحح لك فتكون قد حفظته. لذلك بعض أهل العلم يقولون في مسألة القراءة على الشيخ في الحديث، وبعض يقول إن هذه أضبط من قراءة الشيخ على الطالب، بعض يقول بعض أهل العلم يقولون كان يقال بأن مالك يفضل ذلك، لكن الحق أنا تتبعت وجدت أن مالك أيضا كان يحدث السماع، لأن البعض قال أن مالك كان يحب أن يقرأ عليه، فلما يقرأ عليه هو يضبط للطالب. والحق أن مالك لا ورد أيضا عنه كباقي أهل الحديث أنه كان يقدم أن هو يحدث يذكر يحدث هو الناس في مجالس التحديث، لكن بعض قال أن تحديث قراءة الطالب على الشيخ فيها ضبط، لأن الشيخ بينتبه، فلما يسمع الطالب وهو يقرأ عليه يصحح له، فهذا تكون أدق للطالب، لأن ممكن الطالب يغفل عن قراءة الشيخ في بعض يعني مجالس التحديث فلا يتقن. لكن هنا نقول استذكرهن، أي أراد أن يرددها لأمام النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها. وهذه قلت فائدة بأن من استطاع أن يسمع شيئا فيستطيع أن يضبطه أن يعيده، طبعا هذه على حسب الوقت والسماح في الدروس والشيوخ وغير ذلك، على أنه يردد في نفسه أولا، وهذا تدل على أن التكرار في النفس، تكرار والترديد يثبت المعلوم ويثبت الحفظ. وطبعا معلومة لمن يتعرض لحفظ القرآن بأن القرآن ما يثبت إلا بالترديد، لك كما قال أهل القرآن يعني من في إنه من ردد خمسا في اليوم إيش لم ينسى خمسة أجزاء يعني القرآن لا ينسى إنه لو كان وصل إنه يستطيع أن يكون ورده الخمس حفظا يعني يردد فلا ينسى القرآن لا ينسى فهذا من كثرة الترديد والمعلوم أن الحفظ يثبت بالترديد أيضا أن ذلك لو حتى في المذاكرة العادية تجد المرء لو أراد أن يذاكر حتى باقي العلوم أراد تجد يقف في الغرفة يعني يردد ويردد بصوت يردد الشيء يثبت عنده في الحفظ ويرسخ بخلاف من سمع شيئا وتركه كأنه لم يسمعه طبعا مسألة أن يلتقط المرء في السماع من أول مرة الناس تفترق فيها لكن لابد من التكرار لذلك أنا أقول حتى العلم لابد له من التكرار والتكرار يعني ده في حتى في مدرسة الكتاب الواحد لابد أن المرء يقرأه أكثر من مرة كثير من العلماء يعني كانوا يقرؤون الكتب يكررون ويعيدون القراءة سواء قراءة الكتاب أو أحيانا كمان الشرح نفسه والسماع نفسه لأن هذا في كل من ما أدري من المزني أم من الذي كان يقول كنت كل ما يقرأ الرسالة قرأ الرسالة ما أدري 40 والله أكثر من 40 مرة وكان كلما يقرأ الرسالة أو البعض كان يقرأ المختصر المزني أيضا يزداد نفع انتفاعا بفوائد جديدة في كل قراءة وهذا حق المسألة ليس الكتاب يقرأ ويترك لا تثبيت لذلك في كتب لابد تعاد في كتب الفقه اللي أنت لن تستطيع بشروحات الفقه أنك كلما تقرأ الكتاب من أول مرة أنك تأتي بكل المعلومات بالذات في الموسعات أو في الشروحات الموسعة كلما تقرأ تفهم أكثر وفي أمور تمررها أول ما هو القراءة ثم القراءة الثانية تبتدي تدخل في التفاصيل أكثر ثم في الثالثة وهكذا أكثر فكل خاصة لو كان الكتاب من الأصول الذي هو لا يستغنى عنه فتكراره سيزيد لك من الإتقان وهذه يعني كنا هذا العلم هكذا لابد من الترديد للتثبيت ولابد من الكرار البعض يمل يظن أنه خلاص درسنا الكتاب وانتهى لا ما فيش انتهى احنا كتب العقيدة اللي بندرسها لو لاحظتم جل كتب العقيدة مثلا في نسبة 60% أو نقول 70% لو قلنا بالنسبة هذه هي متكررة في مسائل في كتب كثيرة بالذات مثلا لو تكوننا ندرس في باب الأسماء والصفات فتجد في كتب متعددة المواضيع اللي هي ترجع المشكاة واحدة من الكتاب والسنة فتجد الأدلة موجودة في هذه الكتب ففي جزء يكرر لكن مع التكرار هذا يثبت بل أحيانا كل مرة يبنى عليه تفصيل أكثر هذا في الباب هذا لكن وكذلك في المتون الفقه اللي الآن اللي يعني يأتي بأي متن فقه حتى لو في المذهب عندنا من أول كفاية الأخيار ومتن أبي شجاع أقصد إلى المهذب مثلا ستجد بعد تقسيمات المتون الأبواب هي واحدة تبتدي الطهارة ثم الصلاة ثم بعد ذلك الزكاة وهكذا إلى أن يصل إلى النهاية فالأبواب لكن تجد إيش كل باب أو يتوسع المتن أكثر بتفاصيل أكثر وفروع أكثر ففي جزء مشترك يبنى عليه ثم يبنى بالتكرار المرء بتكرار الكتب أو بتكرار الكتاب نفسه حتى لو بيثبت المرء المعلومة هذه التي هي موجودة وإلا لن يمكن أبدا للمرء أنه بقراءة واحدة أو بسماع واحد أو بدراسة كتاب واحد أنه يتقن ما يمكن هذا قال وقال البراء رضي الله عنه قال أمنت برسولك الذي أرسلت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وبنبي ولا ونبيك الذي أرسلت طيب هنا العلماء اختلفوا في سبب الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم ليش أنكر على البراء ورد هو قال برسولك الذي أرسلت وقال لا يعني يريد يصحح لا وبنبيك ونبيك الذي أرسلت فقالوا هنا بعضهم قال قولوا آمنت برسولك قالوا يحتمل غير الرسول اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم من حيث اللفظ بعضهم قال ذلك إنه يحتمل إنه برسول أي رسول ليس النبي صلى الله عليه وسلم كثير من أهل العلم وهذه الفائدة التي استنبطت بعد ذلك قالوا سبب الإنكار أن هذا ذكر وأن هذا دعاء فينبغي الاقتصار على اللفظ الذي ورد في حروفه لأنه قد يتعلق الجزاء بهذه تلك الحروف يعني هو وحي أولا قلنا بأن السنة وحي وأن يسلم ما ينطق عن الهوى فقد يكون اللفظ الجزاء على هذه الألفاظ. فأراد النبي أن يقول لو اقتصر على هذا اللفظ الذي جاءك مني لأن هذه هي السنة أو هذا هو الوحي والجزاء على تلك الألفاظ. فيبد لك أن تؤديها بحروف خاصة لو قلنا الذكر، نتكلم عن الذكر. والنووي حسن هذا القول رحمة الله على الجميع، حسن هذا القول على أنه إن يبين أن الذكر، وطبعا كما يقول علماؤنا هذه دلالة هذا الحديث على أن الذكر توقيفي، أن الذكر توقيفي. هذه مسألة مهمة جدا يتكلمون فيها. ليش؟ أنك ليس لك أن تغير من الكلمات التي جاءت في الأذكار وتعدل فيها. ما ورد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يقال كما هو، لأن النبي أنكر على البراء وقال له لا، ونبيك الذي أرسلت. فهي دلالة على أن التعديل في الأذكار ما يصح. أردت أنت أنك تدعو بما تريد ادعو، لكن لابد أن تتقيد بالذكر على أنه سنة ولا تغير فيه. وهذا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع البراء، لم يقبل منه التغيير. والقول الثالث الذي أشرنا إليه من قبل على أنه ونبيك الذي أرسلت، بعض العلماء قالوا فيه جزالة من حيث سرعة الكلام، يعني بأنه ذكر النبوة مع الرسالة بخلاف ورسولك الذي أرسلت، فقالوا بلاغة أو جزالة، يعني في جزالة من حيث سرعة الكلام، فهذا أحسن وأمتع وأبدع في ونبيك الذي أرسلت. فعندنا توجيهات، لكن التوجيه الذي نريده فقهيا يعني في هذه المسألة إثبات بأن الأذكار توقيفية، لأن الحياة ابتلينا في هذه الزمان أن كل واحد قاعد يكتب له ذكر ويعمل رسالة ويعجبه وينشر. وحتى ما ينقل عن الشيوخ والعلماء السلف هذا خاص بهم، يعني بعض ينقل ما قال ابن تيمية يقوله أحيانا، ابن قيم يقوله أحيانا، وطبعا في المعاصرين ابتلوا يطلعوا أدعية لبعض الشيوخ الذين اشتهروا عند العوام فيكون لهم أذكار ذكر أو دعاء لهم. نقول الصحيح حقيقة احنا لا ننكر ان المرء قد هو يدعو الله عز وجل بما يريد ان يدعو له ولو كان شيخا او عالما، لكنه لا ينشر عن انه سنه ولا يقد ولا ونشر هذه الادعيه قد تكون فيها عدم نشر الادعيه في السنه، والاصل ان الاذكار موجوده في السنه، فلابد ان النشر يكون للسنه. البعض يظن باختلاط هذه الادعيه ان هذه ادعيه ثابته ويكون دعاء لشيخ أو لعالم، يعني حتى لو كان من السنة والجماعة، لكنه لا نقول بأنه سنة أو يعتقد فيه أو شيء، وقد يكون قاله ووافق فيه في أكثر من مرة في قول الاستجابة فاستحسن ذلك. فنقول أنك أنت إن أردت أن تقوله وكانت كلماته منضبطة قله، لكن لا تعتقد بأنه هو يعني فيه فضل، وليس في قوله فضل، لكن في قولك لذكر الله سلم فضل. لذلك نقول على بعض ما قاله الآن العلماء بأن ضبط الكلمة هنا بنبيك على أن الحروف قد يكون فيها جزاء. فإذا لابد أن تعلم بأن ما ورد في السنة قد ترديدك له في الألفاظ هذه فيها أجر والثواب، أما ما يرد عن العلماء أو يرد عن الصالحين من بعض الأذكار وترديدك ليس له فيه أجر. أنت قد تكون تتوسل بالدعاء هذا أو أنك تدعو هذا الدعاء لأن الله يستجيب لك لو كان فيه إخلاص، لكن ما هو ممكن أنت تقوله هو يقوله، لكن القلوب تفترق. فالمقصود هنا بأن المرء يرجع إلى ما جاءت السنة من الأذكار، لكن الاستفاضة كما يحدث الآن في نقل كثير من الأدعية التي تورد على العلماء ويعني وتروى في المواطن ويقولونها حياة فيها نظر في المسألة هذه على أنها يعني خاصة في زمان الذي أصبح الانتشار فيه سهل. فالآن الإشكال أن كل واحد ممكن يقول بدعاء يظنه من السنة، والناس طبعا عوام جهال حقيقة ما يعلمون شيء، أي حاجة بتأتيهم يقولوا بها أو يظنوها من السنة فهذا تلبيس. إلا أن تكتب إن أردت أن تقول أن تنسب هذا الدعاء لفلان، فتقول هذا كان يدعو به الإمام الفلاني أو قال به، وليس فيه أي فضل حقيقة. أقول وأنا أرى أن الأفضل من كل هذا يعني يتجنب، وأن السنة فقط هي التي تنشر وأدعية السنة والأذكار لأن فيها الغنية عن ذلك. وأما من أراد أن خاصة بين العوام، لك أردت صحيح أنك تذكرهم بالسنة وتنمي عندهم الاتجاه للسنة، أما من غاص بقى في الكتب وأراد أن يعني يكونوا مع الصالحين في بعض أشياء أمورهم هذا أمر خاص به هو، والله أعلم بذلك. المهم أن هذا آخر ذكر يقال للمرء عند نومه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الاستسلام للأمر والنهي، استسلمت وجهي، استسلمت وجهي إليك، أقتل ما جاء أيضا في شرعك أيضا. فكان فيه أيضا هذا الاستسلام حقيقة، يعني نعيد بس إجمالا، الدعاء عظيم جدا في معاني مهمة، لأن الاستسلام هنا استسلام كامل للكون والقدري، استسلام شرعي للكون والشرعي، استسلام شرعي للأوامر والنواهي، وكوني للقياد لما قدره الله عز وجل على المرء. وفوضت أمري، اعتمدت عليك بالكلية وتوكلت عليك، وألجأت ظهري، اعتمدت واستندت إليك وليس إلى غيرك. هذه مشكلة مهمة جدا، أن المرء دائما يفرد الإلجاء إلى الله عز وجل وليس لأحد من أهل الدنيا، رغبة ورهبة من عند الله، يريد الخير والطمع من عند الله، يخاف عقاب الله عز وجل، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك، لا مفر من الله إلا إليك. وإن للمرء لا يمكن أن يسلم ممن هو ضار إلا أن يعود على الله عز وجل، هو فيه يده الضر والنفع سبحانه وتعالى، والذي خالق كل شيء هو الضار النافع والنافع الضار، وهو الذي يلجأ إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله من يعود برضاك من صخرك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأنا تذكرت إن أيضا إن إرسال ونبيك الذي أرسلت لها شاهد من القرآن، يعني هو جاء إرسال النبي وجاء إرسال الرسول من في القرآن. في الرسول أرسلنا من وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، سورة إبراهيم، وما أرسلنا من رسول. لكن في الزخرف: وكم أرسلنا من نبي في الأول، من نبي في الأولين. إذا جاءت الإرسال بالنبي وجاء الإرسال في الرسول، طبعا إرسال في الرسول جاءت، لكن أيضا جاءت في إرسال للنبي: وكم أرسلنا من نبي في الأولين. فهذا أيضا لا شاهد أقول من القرآن. وكأن الله عز وجل، أو مش كأن الله، فرق هنا وهنا. ولو تتبعنا السياق والآيات في التفسير ستجد أكيد في معاني الآيات مناسبة للتفريق في الأولى في الزخرف: وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وفي الثانية: وما أرسلنا من رسول لسان قومه. ستجد السياق يبين لك المراد فيها لمن أراد أن يتبحر ويرجع. حدثنا مسدد، مر ذكر المعتمر عبد سليمان بن طلخان التيمي ثقة، قال: سمعت منصور، هو منصور بن المعتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، سعد بن عبيدة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، براء بن عازب صحابي جليل، وهو أحد الثلاثة البراء، البراء بن عازب والبراء بن مالك والبراء بن معروف. طب هل قول النبي صلى الله عليه وسلم: واجعلهن آخر ما تقول، واجعلهن آخر ما تقول، طب قال المرء الذكر ثم دخل عليه أحد أبنائه أو والديه أو شيء وتكلم معه، هل يعيد أم لا يعيد؟ ما رأيكم؟ قال: واجعلهن آخر ما تقول. فلو حدث أن المرء بعد أن قال الأذكار دخل أحد عليه يتكلم معه، أو حدث شيء، والله محتاج نظر يا أبو طمعان، واجعلهن آخر ما تقول. يعيد من باب الحفاظ على الفضل. ما رأيكم الباقي؟ طيب لا يتكلم حتى لا يفوته يا راجل. محمد انت عايزه يسكت خالص يعني؟ طب احنا بتقول تكلم خلاص رجل، حدث امر طارئ. طيب دخل عليه احد ابنائه، دخل عليه احد قال اريد كذا اين كذا، مش معقول لا يتكلم يعني هيسكت؟ لو انا قلت الذكر لا يتكلم. ليس هذا العلاج كقوله من كان آخر كلامي لا إله إلا الله لكي يكون آخر ما يقول الآخر ليس بعده كلام في نيته أنها آخر أفعالي أما بعد ذلك فهو أمر طارئ كلامك في المحن جيد أعتقد هذا آخر ما قاله في الأذكار وتم القول بالفعل فلا وعيد كمان كلام جميل جدا جدا جدا بوركتي أقرب ما يكون فيما أظن يعني هو النظر هنا حقيقة هيكون واجعلون آخر ما تقول أنتم أخذ نظرتم إلى آخر الكلام بالكلية وبالتالي لا يتكلم بعد ذلك لذا قلتم يعيد أو بعضكم لكن لو قلتم بأن المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا آخر ذكر لك من أذكار النوم يعني أنت عند نومك بتقول أذكار فاجعلهن آخر ما تقول يعني يمكن أن يحمل أن هذا آخر ما تقوله من أذكار النوم يعني يكون هذا آخر ذكر لك فلو حدث بقى عمل طارئ وتكلمت مع أحد لا إشكال يعني لا ليس لك ليس المطلوب أنك تعيد ليس المقصود هنا العام أن يرد العموم كانوا عام رد الخصوص أن هذا وجعلهن آخر ما تقول من أذكار نومك قبل أن تنام يعني تختم بأذكار النوم هذا الذي يظهر به الله الذي يظهر لي أن هذا هو المقصود فيها في في في في ذلك طيب قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن عن فطر بن خليفة قال سمعت سعد بن عبيدة قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك ثم ذكر نحوه وقلنا هذا التوسد توسد يمينك يعني هو اجعل يمينك تحت رأسك كالوسادة التي تنام عليه إذا كان قلت في الحديث الأول لما وضع يده على خده قلت هذا توسد يسمونه جاءت هنا قال إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهنا مقصود هنا أن يجعل يمينه تحت رأسه كالوسادة الذي ينام عليه ثم يقول الحديث الذي قاله ثم ذكر نحوه أي الحديث الذي أو الذكر الذي قلناه من قبل أيضا عن البراء بن عازب حديث محمد بن عبد الملك الغزال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن سعد بن عبيد عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا قال سفيان قال أحدهما إذا أتيت فراشك طاهرا وقال الآخر توضأ وضوءك للصلاة ونفس وساق معنى معتمد وهذا أيضا فيه نفس المعنى الله طيب عشان نحاول ندرك الله بام هذا بقي فيه كم حديث الله مستعان طيب حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عبد الملك بن عمير عن ربعي عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام قال اللهم باسمك أحيا وأموت وإذا استيقظ قال الحمد لله أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور طبعا هذه الأذكار مهمة جدا للمرء أنه يحرص عليها حقيقة ويعلمها للأبناء ويعلمها للنشأ من هذه من الأمور الهامة جدا في أذكار خاصة لمن يعني يبتلى بالشيطان والعين والسحر والحسد إلى غير ذلك وتحزين الشيطان فلا بد أن يحصن نفسه وأبنائه وأهل بيته في هذه الأذكار قبل النوم خاصة هنا قال اللهم باسمك أحيا وأموت طبعا هنا كان إذا نام يعني هنا مش نام كان إذا أراد النوم إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان إذا أردت إذا قمت من الصلاة إذا أردت من القيام من الصلاة كان إذا نام إذا أراد النوم قال اللهم باسمك أي بك باسمك أي بك الله عز وجل أحيا بفتح الهمزة وأموت أي أنت تحييني وأنت تميتني وإذا استيقظ قال الحمد لله. في احتمال أيضا اللهم باسمك أحيا بذكري اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت. يعني أيضا تحتمل. إذا استيقظ قال الحمد لله. ثناء على الله عز وجل من المرء أن الله عز وجل رد له روحه ونفسه فأقامه بعد أن كانت الروح عند الله عز وجل. فقال الحمد لله. مستحونا سبحان الله. بداية الثناء على الله عز وجل. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. وهنا سمى الموت كما سمى النوم موت كما قلنا. وقال بعدما أماتنا وإليه النشور أي إليه الرجوع. البعث. خلائق لا ترجع إلى الله عز وجل من القبور ويجتمعون في أرض المحشر. كما يرجعون إليه إذا استيقظوا من نومه. يعني كما المرء في النوم رجع. وهو كان ميت. فرجع إلى الحياة. كأنه هذا بعث مرة أخرى. الله عز وجل بعث مرة أخرى مع كل موت. مع كل نوم. كذلك بعد الموت. الموتة الأخيرة. يعني موتة الدنيا. سيبعث ويقوم من القبور ليجتمع مع الله عز وجل. أو يجتمعون في أرض المحشر. فكأن الرجوع من النوم استيقاظ وبعث. كأنه مثل ما كان ذلك قال وإليه النشور. يعني عدنا إلى الله عز وجل في كمخلوق في استجابات للأوامر والنواهي إلى غير ذلك. كما أن المرء بعد الموت سيعود إلى الله عز وجل يجتمع بين يديه. وفي أيضا طبعا أنه هو إليه النشور يعود المرء ما يقوم من نومه للصلاة الفجر أو يقوم للصلاة. فكأنه يرجع إلى الله عز وجل بالصلاة كما أنه يعود يجتمع بعد موته مع الله عز وجل في أرض المحشر. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. وكيع الجراح مر ذكره. سفيان بن عبد الملك بن عمير. سفيان أنا آسف سفيان مر ذكره عن عبد الملك بن عمير ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. سفيان الثوري طبعا ربعي بن حراش وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن حذيفة بن اليماني والصحابي الجليل صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعلمنا وسلم أسماء المنافقين فيما كانوا في غزوة تبوك ولهم له من المناقب حتى أن عمر رضي الله عنه كان إذا أتته الجنازة ينظر إلى وراء حذيفة في الصلاة صلى وإذا لم يجده في الصف لم يصلي لأنه علم بأن حذيفة يعلم أسماء المنافقين والذي قال لحذيفة أنشدك الله حذيفة أو سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أي إخلاص هذا عند هؤلاء عمر يقول ذلك أسماني الله عز وجل في عندك أو أسماني النبي صلى الله عليه وسلم عندك أبي أسماء المنافقين فقال له لا ولن أجيب غيرك أو بعدك أحد يا أمير المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. المرء يفعل فعلا أو عملا يظن أنه وصل للآفاق عند ربه وهؤلاء عملوا ما عملوا للدنيا للدين وليس لهم في الدنيا نصيب ومع ذلك كانوا يخشون على أنفسهم أن لا يكونوا عند الله عز وجل مرضيين مع أن الله قد رضي عنهم وقد تقبلهم وقد أثنى عليهم في الكتاب ورضي عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته ولكنه ليظهر الله عز وجل لنا ما في قلوبهم تجد سيرتهم العطرة بأن كل منهم يظهر لنا ما في قلبه كما أن أبو بكر يقول أو عثمان أذكر أبو بكر قد قال وأن قدمي إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارج لا أأمن حتى تدخل الثانية فهذا حقا قلوبهم كانت لله عز وجل ونسأل الله عز وجل أن يحيي قلوبنا مثل هؤلاء وأن نسير على نهج هؤلاء لكن حقيقة الأمر صعب جدا صعب جدا جدا أن يكون القلوب تكون مثل هذه القلوب يعملون مع هو لما يقول عمر لحذيفة ما يقولها ويظن بأنه مرضي عنه لا لما يقول أنشدك لا أسماني لك صلى الله عليه وسلم هو حقا يقوله هو يخشى على نفسه من ذلك هو نعم كما قال في بات وهي لأم عمر يعني إن تلده وهو يموت أمن أمير المؤمنين مات النبي صلى الله عليه وسلم راض عنه ومات أبو بكر راض عنه والله عز وجل رضاه وهو الملهم وقالها فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في أمة النبي من بعد لكان عمر ومع ذلك لم يأمنوا على أنفسهم ممن فعلوه للدين أن يكون هذا استدراجا وهذا إن دل على أنهم كانوا يعملون الأعمال ولا ينظرون لثمرتها أو لنتائجها في الدنيا بل فقط يريدون أجر من عند الله عز وجل حقيقة تلمس سير هؤلاء الصحابة يجعل القلوب تحيا من جديد لأننا نبعد كثيرا جدا عن هؤلاء وعن منهجهم ولذلك بعدنا عن النص وعن التأييد لما بعدنا على هذا المنهج وهذه النوايا أقول في العمل. الله المستعان. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزامه، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليضطجع على شقه الأيمن، ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا الحديث في سنن، والبعض يتعامل معه فيما أظن خلاف ما جاءت السنة به. قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. طبعا إذا أوى، في رواية عند مسلم قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره وليسمي الله تعالى. طبعا داخلة الإزار لو ما يلي الجسد من طرفي الإزار، كان الصحابة أو كان العرب يلبسون إزارا على أبدانهم، هو الداخلي، داخلة الإزار ما يلي الجسد، ولا داخلة يعني الإزار طبعا ظهر وبطن، أو يعني نقول جنبين، في جنب الخارجي والداخلي. ويريد أن يقول بأن ما كان داخلا اللي هو ملائم الجسد، ملاصق للجسد لجسمه، هو الذي يستعمله في نقول في إيش، في نفض الفراش، في نفض الفراش. طيب المعنى إيش هنا؟ هما كانوا يلبسون الإزار، فالإزار هذا الذي كان الإحرام كده، الإحرام فيه قسم إزار وفي جزء أعلى، الإزار الذي يكون حول الجسد. دائما أهل اليمن الآن يلبسون اللي هو بيسموه زي الجنلات كده اللي بيلبسوها عند النساء، هذه اللي هي بتاع هذا الإزار، ويلبسونها مزار العرب بعضهم تحت ال ال ال الجلباب يعني، أو غير ذلك. نعم كالبشكير، هو هذا الذي الجزء الأسفل في الإحرام للرجال، هذا يسمى إزار عموما، يلبس قبل، أحيانا كان يلبس عليه على طول من فوق رداء الذي النصف الأعلى على الإزار، وأحيانا ممكن الإزار يلبس ويلبس فيه قميص، يلبس فيه أي شيء، هذا فهذا إزار. هذا هو المقصود في الحديث هنا، أن باطن الإزار هذا الذي يلي الجسد هو الذي ينفض به الفراش. هو الناس الأول الآن قالوا: ما الحكمة أو العلة في ذلك؟ قالوا: احتمال أن يكون قد دخل في الفراش بعدم وجوده حية، عقرب، شيء من المؤذيات. طبعا هم كانوا بلادهم مفتوح، أو كانت مش عندهم العماير والشقق مثلا، والأمور هذه كان ممكن يكون في في في في غرف أو غير ذلك، فممكن يدخل حية، يدخل عقرب، يدخل شيء مؤذي ضار، ويكون على الفراش يستكين في الفراش أو غير ذلك. فهو قال: ينفضه بهذا ويده، قالوا كأنه يعني يمسك يده ويضع يده ويلف يده على الإزار، فاليد مستورة بطرف الإزار ثم ينفض بطرف الإزار. وقالوا: هذا ليش اليد مستورة؟ حتى لو في شيء لا يأتي على اليد فيلسعه، أو يعني لو كانت حية أو عقرب أو غير ذلك. وطب ما الحكمة في داخل الإزار؟ ما نعلم. حتى القرطبي قال: لم هذا النفض بداخلة الإزار لم يظهر لنا، حتى ولذلك وقالوا: لو لم يوجد إزار طب ممكن أي خرقة، فوطة أو شيء يلفها حوالين اليد وينفض بها. هو النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة. أنا ليش أقول هذا الكلام؟ لأن في بعض الناس استعملوا استعمال ثاني سأبينه الآن. قالوا: فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ما خلفه عليه. يعني ايش هو المقصود هنا؟ العله هنا ما بتخفيف اللام، مش خلفه، ما خلفه عليه، اي لا يعلم ما نزل عليه بعده على الفراش. فقالوا بعضهم: لعل كما قلنا هامه دبت فيه فموجودة حية عقرب إلى غير ذلك. من حديث الدجال لما قالوا قد خلفهم في ديارهم، يعني جاء بعده في ديارهم. طب إذن المسألة هنا إن هي العلة قد تظهر في الدواب والهوان. البعض الحقيقة يفعل ذلك، ما أدري من أين أتى بهذا الاعتقاد، قد أكون أنا أجهل لا أعلمه، لكن يظنون أن هذا لدفع الجن الذين على السرير. أنا أعلم بعض الناس يستعملون ذلك، يأتون بشيء وينفضون السرائر، يظنون أن هذا من باب طرد الجن لو كان موجود قبل النوم. ولا قلت ما أعلمه في السنة من هذا بأن التفاسير فيه، إلا أن يقول ما خلفه أن يكون هذا مقصود به غير الهوان أيضا، يعني يكون الجن مثلا على السرير أو شيء أو الشياطين، فهو يريد أن يعني يزيحهم بذلك، يسمي الله في رواية مسلم ثم يفعل ذلك. قد أنا ما أدري لو كان أحد من الشراح ذكر ذلك أم لا، لكن ممكن تحتاج لتتبع، لكن البعض يفعلها على أنه يرى أن هذه قد تكون من أسباب دفع الشياطين من على الفراش أو غير ذلك. وهذه ما تظهر حقيقة لي بقول إلا أنه أخذ بعموم ما يدري ما خلفه فيه، المقصود خلفه أنه قد يكون يعني مبيت للجن أو شيء، والله أعلم في ذلك. لكن الشراح فيما أذكر قالوا بأن المسألة ترجع لذلك أيضا، إحنا لا نعلم لماذا ما يظهر لي العلة في مسألة داخل الإزار، ما فيها ما أيضا ما يتراءى لي فيها علة ظاهرة، لماذا هل هذا الأقرب، لماذا مثلا حتى الداخل الجزء الداخلي فيه، ما أدري والله أعلم. قال ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم ليقول باسمك ربي وضعت جنبي، باسمك ربي وضعت جنبي، في رواية عند مسلم ويقول سبحانك ربي. قال باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، وطبعا هذه تبين بأن استسلام من المرء بأنه يضع يسمي الله عز وجل أنه يضع جنبه وبه يرفعه، أي الله عز وجل يعيد له روحه ونفسه بعد ذلك. قال وبك أرفعه إن أمسكت نفسي، أي أمسكت روحي عن الرجوع، فارحمها برحمتك، فارحمها يعني فرحمتك وسعت كل شيء، وإن أرسلتها فاحفظها. قال بما تحفظ به عبادك الصالحين، أي تحفظ به الصالحين وتتولى رعايتهم وكلاءتهم المستقبل. هذا أيضا من الأدعية التي يقال بها قلب المرء عند نومه. أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، زهير بن معاوية ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عبيد الله بن عمر ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، سعد بن أبي سعد سعيد المقبوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة أيضا عن أبيه أبي سعيد المقبوري، وثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه الصحابي الجليل. حاول نسأل قليلا حتى ننتهي من الباب بس على الأقل. أيضا عن حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب حاء تحويل الإسناد، وحدثنا وهب بن بقية عن خالد نحوه عن سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. زاد وهب في حديثه اقضي عني الدين واغنني عن الفقر. طبعا هذا في تفسير لقول العز الأول والآخر والظاهر والباطن. هذا الحديث كما في أيضا حديث عند وأن يأوي المرء إلى فراشه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الذكر اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء. طبعا هذا ذكر عام بعض الخاص، لأن الخاص رب السماوات رب الأرض رب كل شيء، وهو هذا ذكر العام بعض الخاص. ثم قال فالق الحب والنوى، شق الحب فيخرج منه السنبولة، والنواة فيخرج منها أيضا، أيضا وفي رواية فلقع الحب وبرأ النسمة، يعني شقها، منزل التوراة ونازل التوراة وهي طبعا الكتاب الذي أنزل على موسى عليه السلام، الإنجيل كتاب عيسى عليه السلام، والقرآن كتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال أعوذ بك من شر كل ذي شر ومن شر كل شيء. قال أنت الأول، أي ليس قبلك شيء. تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت الظاهر، وأنت الآخر ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر من القهر والغلبة وكمال القدرة، وليس فوق شيء، وأنت الباطن العليم بباطن الأمور، الخفي اللطيف الرفيق بالخلق، ليس دونك شيء، لا ألطف منك ولا أعلم منك ولا أقرب منك إلى عبادي أحد، والزيادة أقضي عني الدين. هنا الدين هنا عام، الله اعلم بس هو هل المقصود به الدين المالي ام الدين عموما ما كان على المرء من الديون. فاغنني من الفقر، يعطيني ما يكفي لان يعني الا يكون من اهل الفقر، يكون من اهل الغنى. كل هذا طبعا فيه توسل الى الله عز وجل. وطبعا هنا التوسل على حديث عظيم جدا، لان هو فيه اولا ذكر اسماء، توسل باسماء وصفات لما ترجع للحديث، وافعال كمان، وهذا من اعظم درجات التوسل. التوسل هو كله توسل، الله سمع الله ورب السماوات ورب العرش ورب الارض ورب فارق الحب والافعال، هذه منزل التوراة والانجيل، منزل التوراة والانجيل والقران، افعال فيها توسل باسمائه. وايضا أعوذ بك من كل شر، كل ذي شر، أنت أخذ من نصيتي، أنت الأول وأنت الآخر وأنت الظاهر. كل هذه توسل إلى الله عز وجل بأسمائه وبصفاته وبأفعاله، وهذه أفضل ما يكون للمرء إذا أراد أن يتوسل إلى الله عز وجل، أن يتوسل بأسمائه وصفاته، يحمد الله عز وجل ثم يقدم الثناء على الله ويتوسل بالأسماء والصفات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أسباب قبول الدعاء، وهذا الدعاء كله هكذا لو نظرت إليه كله ثناء على الله عز وجل، رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء عام كما قلنا بعد. وأيضا ثناء وتعظيم فارق الحب والنوى، قلنا هذا أيضا فعل الله عز وجل، أيضا هو الذي سبحانه وتعالى يفرق الحب ويفرق النوى ويخرج منها ما يكون ويرزق الناس من ذلك، ويتعلق بالزرع، وهو أيضا بيد كل شيء والرزاق سبحانه وتعالى. كل هذا ثناء على الله أيضا وتوسل إليه بأفعاله سبحانه وتعالى. وأيضا هو الذي أنزل التوراة والإنجيل والقرآن، كتب التي نزلت التي يجب الإيمان بها، هذه أيضا من أشهر وأعظم الكتب، هذه أيضا من التوسل إلى الله عز وجل وأسمائه التي ذكرها سبحانه وتعالى. ثم الاستعاذة، أعوذ بك من شر كل ذي شر، هي استعاذة بالله عز وجل، وأيضا لأن هو أول سنة ثم جاءت الاستعاذة، أثنى على الله عز وجل ثم جاءت بعد أن مهد بالثناء على الله عز وجل جاء التمهيد، هنا جاء الثناء، بعد الثناء جاءت الاستعاذة من الله عز وجل، يستعيذ من كل شر، من كل شر هو أخذ من كل شر، كل شر أنت أخذ بنصيتي. ثم رجع مرة أخرى للثناء على الله عز وجل بذكر أسمائه الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذه كلها لها معاني كما قلنا في يعني شرحناها من قبل أكثر من مرة، في هذه أيضا صناعة الله عز وجل. ثم بعد ذلك ختم الذكر كما بينا، طيب كل هذه مسألة هل يجوز الإفراد ذكر بسم الله الأول والآخر والظاهر والباطن أم لا يجوز؟ ما رأيكم؟ يعني لو ودي يجمع بين الأول والآخر، لو أنت الأول والآخر وأنت الظاهر والباطن أم لا يجوز أم لا؟ في تلازم أم عدم تلازم؟ بين ماذا وماذا؟ لا، هو مش عشان جاءت، ده دعاء، مش عشان أتت. طب الله عز وجل جاء في القرآن وهو السميع البصير، وهو رزاق القوة المتين، والعليم الخبير، العليم الحكيم. هل هذا تلازم لأن أقول إلا به؟ ليس النظر هكذا، يعني ليس النظر في مسألة الكمال فوق الكمال، لا تلازم. وأنا قلت لها إن فيه كلام بعض العلم هو بين الأول والآخر، قالوا لا يشترط التلازم، الأول والآخر تحديدا، قالوا هذه لا يشترط فيها التلازم، يعني ممكن تقول الأول فقط والآخر فقط. حتى أنك ممكن تقول لو فهد يسمي نفسه عبد الأول وعبد الآخر، أو مثلا يعني المؤمن الأول والآخر ممكن يأتي على حده. الإشكال عند بعض أهل العلم في الظاهر والباطن، والذي جعلهم يقولون التلازم مهم لأن المبتلع جاء وأخذ الباطن. لا، ما أتكلم عن النفع الضار، لأن هذه واضحة في مسألة النفع الضار. لا أتكلم عن الأربعة الذي معي، أتكلم لا. أما الظاهر والباطن، هو البعض قال لا تلازم أيضا، لكن البعض أهل السنة قالوا الأفضل التلازم لما جاء من المبتلع في مسألة الباطن، الذين قالوا استدلوا بالباطن ليس دونك شيء على مسألة الحلولية في كل مكان، فجعلوا المسألة على ظاهرها الباطن مقصود البطون هنا والقرب اللي هو فلذلك قالوا يذكر الظاهر مع الباطن ليبين أن معنى الباطن، يبين أن معنى الباطن المقصود به العلم بباطن الأمور، يعني هو ظاهر وفيه الظهور وفيه البطون هنا، أو الباطن يقصد به أن يعلم بباطن الأمور، وليس الباطل فيه اللي هو الدنو الذي يكون في كل مكان كما يقول هؤلاء. ذلك البعض قال الأفضل التلازم بينهم فقط للرد على من، أو لدفع الإهام الذي جاء عند المبتدعة في هذه المسألة. لذلك أنا قصدت بس أن بعضهم يقولون بالتلازم، من قال بالتلازم ونظر نظرا لهذه الإشكالية. يعني هو المقصود عندنا طبعا الباطل اللي هو ايش، ان الله مطلع على كل شيء ولا تخفى عليه خائفه، وليس معناه كما قال المبتدع انه حال في المخلوقات. لذلك لن يظهر لك المعنى اذا قلت جمعت بين الظاهر والباطن، فيكون الظاهر انه فوق كل شيء وانه هو ظاهر على كل شيء وقاهر لكل شيء، فيكون الباطن هو يعلم ما كان يخفى في الخفاء وما يعلم يكون. فما ياتي الظاهر مع الباطن يظهر المعنى كما يرد اهل السنه والجماعه. لذلك قالوا بالتلازم هنا وعدم قول الباطن فقط هكذا، حتى لا يكون مهما ليش لما عند الجمهور. في أسئلة أو في مشاركات؟ بكسر الخاء يا دكتور، أنا قلت أحيانا قلتها بالفتح بقى تصحيحا الآخر، بكسر الخاء. ممكن يكون أنا أخطأت في بعض أحيانا وأنا بقول، بس أنا قلت أحيانا بكسر الخاء، ممكن أكون وهمت وقلتها بالفتح أحيانا. وجعلنا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا آخر ما تقول آخر ما تتكلم به. ماشي، هذه زيادة برضو مش هتحل. قال إيش ابن حجر رافت الباري من آخر، وهي تبين أنه لا يمتنع أن يقول بعدهن شيء مما شرع من الذكر عند النوم، لا يمتنع أن يقول بعدهن شيئا مما شرع من الذكر عند النوم. طب هو جعلهن من اخر ما تتكلم، من اخر مش اخر، يعني الزياده هنا وجعلهن من اخر ما تتكلم به، طبعا جمع من روايات هنا. يعني هذه خلاص، لو الروايه الاخرى هذه لا ما حللتش الاشكال، احنا كلامنا مش من هنا. طب ماشي، الروايه هذه تبين يعني لو قلنا بها بان مش معناه انه اخر شيء، لكن ليس هذا مقصدنا. خلاص هذه يعني الروايه الثانيه تبين انه ممكن يقول بعدها شيء من الاذكار الروايه الاخرى. لكن طب لو ظللنا عن الروايه التي معنا هيظل ايضا الاشكال موجود. لو قلنا انه اخر ما تقول، هل لو تكلم بعدها يعيد ام يقول المقصود هنا اخر ما تقول من الذكر اذكار النوم؟ يعني هي الاشكال، انت مسخت لنا الاشكال اصلا يعني بالروايه الثانيه، كانك تقولين لنا انه ان اخر ما من اخر ما تقول. نعم. قال الشوكاني ولا يمتنع ان يقول بعدنا شيء من المشروع. ما هو خلاص لو اخذ بالروايه الثانيه اللي هي من اخر ما تتكلم، يبقى خرجنا عن النزاع اللي احنا بنتكلم فيه اصلا، معناه ان هو ان هي ليست اخر شيء. لكن احنا لو قلنا الان، طيب لو قلنا الان ان هي على الروايه التي معنا الان، يظل ما قلنا يا عون الزياده بينت لنا ان في احتماليه ان هو يقول بعدها شيء على الروايه الثانيه. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها وفيه كان صلى الله عليه وسلم من آخر ما يقول، من آخر ما يقول حين ينام ووضع يده على كتفه ويرون من آخر ما يقول. طيب هذا كله أنت جزاك الله خيرا تويت وين إن في روايات تقول إن هي ليست آخر، يعني إن كانت الروايات هذه سنجمعها فنقول إن الإشكال مش موجود. لكن لو كان على الرواية التي معنا الآن وقالها وتكلم بعدها، هل يحتاج أن يقولها مرة أخرى أم لا؟ كم حديث تبقى لنا عشان ننهي الباب؟ حديث نقف عند هذا. طيب يبدو ان فيه عدة احاديث، ليس تظن ان احنا ممكن ننهي الباب كله، لكن لا نقف عند هذا، نقف عند حديث لا نقف عند حديث أي حديث علي اللهم إني أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك الكريم أنت نثبت، أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بنصيحتي. هذا نقف عنده، ما أدري تقييمه عندكم 52 بعد 5000، وإن شاء الله نكمل في هذا الأسبوع القادم. جزاكم الله خيرا. حاضر. طيب جزاك الله خيرا على هذا الجهد، ربنا يبارك فيك يا رب، ينفع بك ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا.